أصدر مدير وباحث في معهد الشؤون أمريكا وأفريقيا لمعهد الشؤون الدولية مقالات تناقض الولايات المتحدة التي لا ترى الإنسان إنسانا بل تعتبره وسيلة لتحقيق المصالح وحدها وأرضة للاستقلال والاجتهاد وتستنكر بوش وأوباما مجرمي الحرب من الطرف الخاص في القرن الحادي والعشرين ولدين لم يترددا في إشعال نيران الحروب القاسية والمذابح أيا كانت بغية تحقيق استراتيجياتهما التسلطية.